أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يقول تعالى ذاكرا حال المشركين مع ما أقام الله عليهم من البينات والحجج بل هم في شك يلعبون في تردد بل هم في شك يلعبون يلعبون في هذه الدنيا والدنيا لعب ولهو والكفار حظهم من هذه الدنيا اللهو واللعب ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون فذرهم يخوضوا ويلعبوا كثيرا ما يصفهم الله باللعب كل عمل باطل فهو لعب ليس له عاقبة حميدة وليس له غاية حميدة وليس له وليس فيه حكمة بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يحذر سبحانه وتعالى مما سيكون من العذاب ومن آثار هذا العذاب دخان يرونه في السماء يعني بين السماء والأرض فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين بين دخان بين يغشى الناس هذا عذاب أليم يظهر هذا الدخان يغشاهم ويصل إليه وتصل إليه إليهم آثاره يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب حينئذ يتوجهون إلى الله أن يكشف عنهم العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون كحالهم في يعني إذا ركبوا البحر فإذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين وهكذا سائر الأمم المكذبة إذا نزل بهم العذاب أظهروا الإيمان وأظهروا الرجوع ولكن بعد فوات الأوان نسأل الله العافية إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أين لهم الذكرى يعني كأن المعنى هيهات هذا التذكر وهذا الرجوع لا ينفعهم أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين فماذا قابلوا ثم تولوا عنه وأعرضوا عنه ولم يجيبوا دعوته وتولوا عنه وقالوا معلم مجنون هذه من أقوال الكفار في الرسول يقولون ساحر ويقولون مجنون ويقولون كذاب ويقولون شاعر ويقولون معلم يقولون إنما يعلمه بشر قالوا معلم مجنون قال الله إنا كاشف العذاب قليلا يعني في ذلك الوقت يعني حين يأتيهم العذاب ويظهر من آثاره الدخان في السماء. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني عائدون إلى ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب، يعني لن يستمروا على ما ادعوه من الإيمان. إنا مؤمنون، قال الله أنى لهم الذكرى وقال إلى قوله إنكم عائدون. وقد وقع كما أخبر سبحانه وتعالى، قال تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، تهديد من الله للمشركين ببطشة أخذة، إن بطش ربك لشديد، بطشة يوم نبطش البطشة الكبرى. يقول كثير من المفسرين إن هذا وعيد يتوعدهم الله بما سيكون ويجري عليهم من الهزيمة والقتل، وذلك كما جرى وحصل في وقعة بدر، إذ قتل منه من المشركين 70 وكلهم أو كثير منهم من صناديد وكبار وعظام المشركين. يقول سبحانه وتعالى إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فهذه البطشة انتقام من الله من الكافرين المكذبين المعرضين عن رسولهم وعن دعوته. إنا منتقمون، نسأل الله العافية. نعم يا محمد. فيه خلاف، ولكن الذي يظهر أنه دخان حصل في وقت في أيام في وقت النبوة، عقوبة على المشركين أهل مكة. يقول ذكر ابن مسعود أنهم كانوا يرون الدخان بين السماء والأرض، وجاء في الحديث إنها لا تقوم الساعة حتى تروا 10 وعد منها الدخان، فلعلهما دخان حصل على أهل مكة عذابا، ودخان يكون قبيل قيام الساعة، والله أعلم. نعم محمد. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات، فارتقب أي انتظر فيهم العذاب. نعم. إيش فارتقب؟ أي انتظر فيهم العذاب. نعم. فإنه قد قرب وآن أوانه يوم تأتي. فارتقب إنهم مرتقبون، فانتظر إنهم منتظرون. الله. نعم. صلى الله عليه. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعميهم ذلك الدخان. إيش؟ يغشى الناس. إيه؟ أي يعمهم ذلك الدخان. يعمهم. إيه؟ نعم.

يؤيد أن ذلك في الدنيا إنكم عائدون. عذاب الآخرة لا يكشف